أنا سعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة. نعم. قال: باب تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. باب السواك، انتهينا فضلا منه. قال: باب السواك إذا قام من الليل. قال باب: سأذكر لك الحديث التي ثبتت عن أبي المختار والأثار التي تبين لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتأتسي به في قول الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف كان يستعمل السواك ومتى يستعمل السواك. فهذه تكون سنة من السنة التي من ائتسى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قربة له عند ربه جل في علاه. فكأنه قال: ومن السنة السواك إذا السواك أن يستعمل السواك إذا قام، إذا قام من الليل. لذلك قال: باب السواك إذا قام، يعني استعمال السواك إذا قام، إذا قام من الليل. وطبعا السواك هو الآلة التي يستخدمها الإنسان تنظيفا للأسنان، وهي كما قال بعض العلماء يقال أيضا مسواك. وهذا السواك أفضل أن يكون عودا من أراك، أفضل أن يكون عودا من أراك. والخلاف بين الفقهاء هل ينزل منزلة أي شيء آخر كخرقة كإصبع، أنه قال بذلك وهم تمسكوا بأحاديث ضعيفة في ذلك، وسيأتي الكلام عليها سردا لأنه أتى بأكثر من باب في أبواب السواك في هذا الباب. والفرشة أيضا تنزل منزلة السواك، لكن هنا ضابط لابد أن نفهمه من حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت: في السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. فله وظيفتان الآن: وظيفة تعبدية ووظيفة ظاهرة فيها حكمة تعليلية وهي مطهرة الفم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهوي ومن ثقات الأثبات، قليل الإمام أحمد، إمام علم وهو شيخ البخاري، لو لم يعمل لهذه الدنيا إلا أن أخرج البخاري لكفى، جزاه الله خير، رأى الله الجماعة إلا ابن ماجه. وقتيبة بن سعيد مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني ومن ثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة. عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من ثقات صحيح الكتاب. عن منصور، منصور بن المعتمر وهو من ثقات الأسباب أبو من أثبات أبو عتاب الكوفي، الكوفي ثقة ثبت وهو من قرين للإمام الأعمش. عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة من المخضرمين. وطبعا إذا سألت طلبة العلم الأفزاز من المخضرم سيقولون لي هو الذي أدرك زمانين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، لكنه لم يحظى بشرف الرؤية ولا لقي النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدور خلف عمر ويقول: بالله يا حذيفة أسماني لك رسول الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عمر بن الخطاب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، هذا حديث فيه خمسيات، دي من لطائف الإسناد، وهذا نزول، لأن في النسائية رباعيات، احنا عندنا في السنن وفي صحيحين هناك ثلاثيات رباعيات خمسيات، والثلاثيات كثيرة فين؟ في البخاري، أكثر في البخاري لأنها صحيحة، وهناك ثلاثيات كثيرة في ابن ماجه كلها ضعيف، كلها وهي بإسناد واحد وهن ضعيف قريب من الموضوع. هناك ثلاث أحاديث في الترمذي ثلاثيات، فتفوق الترمذي على باقي السنن بهذه كما تفوق ابن ماجه، لكن كانت الإسناد واهي. أما في النسائي في أبي داود فيها الرباعيات، وهنا نزول فيها خمسيات بينه وبين سلم خمسة، وكلهم ثقات أثبات، وكلهم أيضا يعني منهم كلهم من الكوفة وإلا قتيبة البغلاني. نعم، أصل الحديث قال: إذا قام من الليل، فيها فضل الصحابة الكرام بأنهم كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وحركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم، يبثون ذلك بين الناس، يعلمون بأنه هذا للتشريع وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت للتشريع. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أفعال جبلية، وهذه الأفعال الجبلية يعني حتى ولو نشروها لمن استحب، لمن يستحب له أن يأتسي، لكنها ليست على التعبدية، يعني لا يقال أنها مأمور بها على الاستحباب لأنها جبلية، وأفعال هي أفعال للتشريع والأفعال التعبدية، وكان هذه من الأفعال التعبدية، لذلك حذيفة نقل ذلك للأمة الإسلامية بأسرها. وهذا كما قلنا فيه دلالة وبيان واضح جلي على فضل الصحابة الكرام الذين كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لنشر ذلك وبث ذلك بين الناس. فهو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنه لما قام من الليل استخدم استخدم السواك كأنه قال ولترعى الأمة هذا الباب، ولتعلم أن الائتساء برسول الله فيه النجاة، ولتعلم أن التمسك بالسنة فيه القربة والرفعة والمنزلة الأعظم عند الله جل في علاه، بتحقيق قول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأكثر الناس اتباعا لرسول الله أقواهم إيمانا، وأعظم الناس اتباعا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم نصرا وأكثرهم توفيقا وتسديدا وأكثرهم حبا لله صدقا، وهو أكثرهم يعني أقربهم محبة لله جل في علاه. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هنا مسائل تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى كان رسول الله هذا فعل، فهنا قد نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الأصوليون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب. وهناك شرذمة من الأصوليين من المحققين رأوا أن الفعل على الوجوب لعموم قول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة قالوا إلا من أبى، فقالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا به على أساس أنه على الوجوب. والصحيح الراجح أنه ليس على الوجوب، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه على الاستحباب ليس. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أقواها وأرقاها في الاستدلال في صلاة التراويح في رمضان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا بعد اليوم الليلة الثالثة قال ما يخفى عني مكانكم، جزاكم الله خير، قال خشيت أن تفرض عليكم، فامتنع من الخروج والصلاة بهم، قال خشيت أن تفرض عليكم. فلو كان من أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب لكانت واجبة. وهذا الراجح الصحيح بأن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب نقله حذيفة من أجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص فاه، فقال قام من الليل، هل في قول قام من الليل تقييد يعني بمفهوم مخالفة قام من النهار لا يفعل ذلك؟ قال به بعض العلماء وقال السنة في استعمال السواك بعد النوم يكون من الليل لا من النهار، وهذا عجب عجاب، إذ العلة متمكنة، لأننا لو سألنا لما استخدم الإنسان السواك بعد النوم قد يقول قائل لأنه سيتهدد. قلت لك لا، قام القيام الأول فنام بعد ذلك، لحديث ابن عباس كنت وبت عند خالتي ميمونة قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا سريعا ثم نام ثم قام فتوضأ وضوءا للصلاة ثم صلى. إذن هو قام من الليل ليشرب، قام من الليل ليقضي حاجته، قام من الليل يتوضأ وضوءا سريعا وينام حتى يقول الأذكار نائما في هذا الباب إذا تعرى ذكر الله جل في علاه. فإذا قال قائل بأنه إذا قام من الليل استخدم السواك لأنه سيكون قياما للتهجد، فسنقول إذا السواك ليس للقيام من الليل، السواك لإيش؟ للصلاة، وهذا أجنبي على الحديث، السواك للصلاة وهذا أجنبي على نص الحديث. فإذا نقول في قولي قام من الليل هو ملازم بأنه استخدم السواك بعد القيام من النوم ليلا، فنقول القيام من النوم ليلا، القيام من النوم نهارا، ما العلة في استخدام السواك بعد القيام من النوم؟ قالوا لأن النوم يغير رائحة الفم. قلنا الحكمة هنا العلة متمكنة، إذا قلنا العلة من استخدام السواك سنية استخدام السواك بعد القيام من النوم هو تغير الفم، فنوم النهار لا يفارق نوم الليل في هذا الباب، فالعلة متواجدة. والقاعدة عند العلماء الحكم يدور مع التي حيث دارت، العلة هنا في الليل هي العلة في النهار، السنة استخدام السواك والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قام من النوم نهارا يستخدم السواك ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها استخدام السواك من أجل تغيير الفم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص هو ينظف، من قول شاصه شوصا وشوصانا، وشاص الشيء دلكه، الدلك والزعزعة وكأنها زلزلة من أجل التحريك لتغيير يعني ما تغير من رائحة الفم من رائحة الفم. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة في الباب. المسألة الرابعة في هذا الباب هو إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك بعد القيام من النوم لتغيير الفم، إذن نقول التعميم أولى هنا من التخصيص. ما معنى التعميم أولى من التخصيص يا شطار؟ إذا قلنا يشوص فاء يدلك فاء ينظف فاء إذا قام من الليل لعلة والحكمة في التنظيف كما بينا، قلنا إذن التعميم أفضل من التخصيص. ما معنى التعميم أفضل من التخصيص؟ تعميم الليل والنهار؟ لا. ممتاز يا نصير، موفق. نعم التعميم معناه إيش؟ يعني هو إجابة جهاد نصفية، أما إجابتك متكاملة. أو كمل هو الآن. يعني التعميم لكل أسباب التغيير. هذا التعميم معناها كل سبب يتغير مع تتغير معه لحية الفم فاستعمال السواك من السنة. كل سبب يتغير معه الفم فاستعمال السواك منه سنة. طيب متى يتغير الفم؟ قلنا تغيير الفم يكون بعد القيام من النوم ليلا أو نهارا، من طول الصمت. طول الصمت يغير الفم يبقى يستخدم السواك. طول الكلام، كثرة الكلام، وكثرة الكلام أيضا، كثرة الكلام يكون بها تغيير الفم أيضا يستعمل السواك. يبقى إذن كل سبب كان أو كل شيء كان سببا في تغيير الفم فاستخدام السواك من السنة، فاستخدام السواك من السنة. وهناك أيضا المسألة الأخيرة في الباب أن هناك أيضا أوقات يستحب فيها استخدام السواك، وهي الدخول إلى البيت، لأنه إذا دخل البيت الملاطفة والمؤنسة مع زوجه كما كان السلام يحب أن يعني أن تظهر رائحة الطيبة، بأنه إذا دخل على زوجه سيكلمها وتكلمه، إذا اقترب منها فاقتربت منه فسمعت كلامه فاقترب، فلا يعني النفرة بين الزوج وزوجه يقلق جدا، مقلق جدا. لذلك المرأة لابد أن تكون على رائحة طيبة جدا في كل أحوالها، في الفم وفي رائحة البدن، يعني حتى لا ينفر منها زوجها، فإن النفرة مقلقة جدا، حتى هي أصلا تهز المرأة، يعني إن لم تهز الرجل تهز المرأة. فالرجل يعني الرجل اللطيف الرقيق لابد أن يكون ذا رائحة طيبة يجذب بها امرأته، حتى إذا كلمها حتى إذا اقترب منها لا تنفر منه، لا تشعر بنفرة منه، فتستخدم السواك أو يستخدم السواك. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لما سئلت أول ما كان يفعله السلام إذا دخل البيت، قالت يستخدم السواك، يستخدم حتى لأنه لو قبل تقبيل الرحمة أو تكلم أو اقترب فهذا يجعل الأمر على الألفة والأنس، لا على النفرة. أيضا من الأوقات التي يعني يستحب فيها استخدام السواك قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الملك يأتي يقترب من القارئ حتى يضع فاه على فيه، فمن السنة أن يكون ذا رائحة طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فيستخدم السواك لقراءة القرآن، يستخدم السواك للصلاة للنص فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إن كان في القراءة للملك أنت تفعل ذلك، فكيف وأنت بين يدي الله عندما تكبر لتصلي، فأنت الآن الله قبل وجهك، فلابد أن تكون ذا هيئة طيبة ولا رائحة طيبة. من ذلك أيضا عند الوضوء، وعند الوضوء تهيئة للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم أشق عن أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل وضوء. يبقى المسألة الخلافية بين العلماء، وهي استخدام السواك بعد الزوال للصائم، هذا سيأتي الكلام فيه تفصيلا عندما يأتي به المصنف في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الفوائد المستنبطة: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، حرص الصحابة على نقل ما يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم، على نقل ما يقول صلى الله عليه وسلم ويفعله. ديننا دين النظافة، لذلك لابد المرأة تكون من أنظف ما تكون أمام زوجها، ويكون الرجل كذلك. وهذا حتى إذا رأى أهل الكفر منا هذا الحرص علموا أننا من أسمى الناس دينا. ديننا دين النظافة. استخدام السواك عند الناس أمام الناس لا يخدش المروءة. استخدام السواك أمام الناس لا يخدش المروءة، لأنه دخل عليه حذيفة في الليل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه، ولما رآه لم يكف دلك فمه. هذه الثالثة. إذن عندنا هنا الآن الفوائد الثلاثة في هذا الحديث، نسأل الله أن ينفع به. ولو هناك أي سؤال فنحن تحت الأمر الآن. الله أكبر، حفظك ربي، كفى أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، رفع الله مقامك ووسع عليك أمرك وجعل ذلك في موازين الحسنات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله. يقول: التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة؟ لا يدل إيه؟ على طول الصلاة؟ لا وطبعا هيكون طول القراءة، لذلك كان ناسب السواك لطول القراءة فناسب السواك. نعم. يقول أن استسمعكم سيدنا في سؤال على الهاتف بعد الدرس مباشرة، رهن الإشارة خادمكم لا يرد ذلك. يقول ما أمتع شرحكم للسنة شيخنا، جزاكم الله خيرا. هو قيل لي في الفقه كذلك وقيل لي في العقيدة كذلك. وأنت كذلك إن شاء الله. لا لست كذلك، لكن هو عين الجميل وعين الكريم، فهم يتكلمون بكرم أخلاقهم وبعيونهم الجميلة. نعم طبعا بأذانهم المنيفة أيضا. استغفر الله. تفضل. أخونا أشرف يقول بحثنا عن حديث في منع الحائض من قراءة القرآن فلم نجد له أصلا، وجدنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ورواياته عنهم ضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حديث ضعيف باتفاق أهل معرفة بالحديث. أشرف أحول، هذا أفضل شيء يتقال له، أحول فهم. ولذلك هو لو وقف وسمع، يعني لو في أذن الإنصاف يسمع بها وبيسمع عايز اللي عايزه فقط. قلنا حديث علي بن أبي طالب هو خبط دماغه في الحيطة فهم وما مات يعني. وطبعا هذا حديث ضعيف يحتمل التصحيح يا أستاذ أشرف، عشان تعلم بقى وتتعلم الحديث وتتعلم الإسناد في هذا الباب. هو إن المسألة في إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، والرواية هذه رواية الحجازيين. إيش الخوف من إسماعيل هنا؟ أنه لم يضبط. فلو جاءتنا القرائن تضبط ضبطه للحديث قلنا الحديث صحيح. يبقى المسألة هنا هو يضعف في الحجازيين كأنه لا يضبط الرواية يهم فيها، فجاءتنا القرائن وحديث عمر حديث علي بن أبي طالب منضبط، يعني حديث ليس بالبعيد. ولذلك عمر علي بن أبي طالب لما قال كان لا يحجز عن القراءة شيء سوى الجنابة، هو نفسه سئل بسند صحيح في المصنف وفي غيره الحائض تقرأ القرآن، قال ولا حرفا واحدا. ارجع للرسالة، ارجع للرسالة، أنا الحمد لله صنفت رسالة كاملة في هذا الباب، يرجع لها حديث في السنن. تفضل. هو أعتقد في سنن داود والنسائي على ما أذكر الآن. نعم. وهو أكيد موجود في المصنف. تفضل. فارجع له يا أستاذ أشرف، هذه المسألة نناقشها كيف ما شئت، بس لا تأتي بأشياء تحسب أنها منفردة. صراحة ما أروع نقاشك، والله العظيم أنا أتكلم بجد، وأنا أحب جدا أمثالك الذين لا يقفون عند حاجة، يعني لا يرضخون، يقولون إذا النقاش إلى نهايته، لكن يبقى إذا قيمت عليك الحجة إذا تنصاع. يقول أمرني جبريل بالسواك عند حتى خشيت أني أدرد سأدرد، يعني أسنانه تقع، ما فيش أسنان. هل ثبت هذا شيخ أم لا؟ نعم ثبت. ثبت؟ حفظك الله شيخ. ربي يرفع مقامك أستاذ أشرف، ورفع وشكر لك حسن متابعتك، وشكر لك حسن اجتهادك، فهذا يدل وينم على أنك من طلبة العلم المجدين، وهذا الذي نعرفه عنك من سنين. أستاذ أشرف اللغة العربية حبيبنا اللغة. لا لا لا لا اللي هو أنا اللي هو في المسجد لما تكلمني، وهو واخد بعض الرؤوس في رأسه الآن، ليس من التفكير، لكن هو ممكن يكون اشتد عليا فضرب في شيء. نعم حفظه ربي من سنين. هو أيوة في الطلاق، أما جنني في مسألة الطلاق ممتاز. هي هذه بعد حضرتك مشيت قال لي بس برضو شوف، بص بعد ما جاء وانصاع وقال لي لا لا ده كلام صحيح جدا، هو أنا مشيت قال لك إيه؟ لا بس برضو المسألة فيها كلام. غفر الله لك يا أستاذ أشرف. أمين أمين أمين. جزية الجنة سكينة، رفع الله مقامك، لكن لا هذا لا ينفي أنك ستختبرين مع الثلاثة الذين خلفوا أيضا، واختبار جاهز، وخلينا نشوف الجاهزية بقى في الاختبار إن شاء الله. نحسبهم جميعا كذلك. والله هذه نخب لن تجدها في أي مكان آخر، وبإذن الله أنا أظن أن الأمة بأسرها سترتكز على أمثالهم. اللهم وفقنا ووفقهم يا رب، ولهمنا وإياهم الإخلاص يا رب، واغفر لنا ولهم الزلات والسقطات والهنات، واجعلنا يا رب العالمين ممن تنصر بهم الدين، واجعلنا ممن يتحقق فيهم قول النبي الأمين، يغرس الله لهذا الدين غرسا، فاجعلنا من هذا الغرس، وأنت أرحم الراحمين. أمين أمين أمين. حافظكم ربي ويسر عليكم أمركم. إذن من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحبكم في الله سؤال عائشة لها سؤال يجوز هذا سواك الجوز واللوز هذا يجوز يا عائشة يجوز استعماله وليس فيها ثمة شيء جزيتم الجنة أحمد الله إليكم وأشكر لكم فضلكم ونسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على هذا الخير العميم ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من المخلصين المخلصين والصادقين المصدقين الصالحين المصلحين وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وأن يغفر لنا هزلنا وجدنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا والله أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ داود نفع الله بك الأمة الإسلامية نفتقدك كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.